الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على إمام الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. إذا نستأنف بعد انقطاع دام عدة أشهر درس سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد تكلمنا فيها أظن تكلمنا كم من درس؟ لا تسجل، جزاك الله خير. تكلمنا كم من درس؟ 4 دروس في السيرة، أظن 4. نعم، إذن يكون هذا الدرس الخامس. وتكلمنا لو تذكرون في الدرس الأول على طريقة دراسة السيرة. بالنسبة للتسجيل أنا أسجل ونرسله إن شاء الله للأخ سليم وهو يعطيكم التسجيل إن شاء الله تعالى، ثم يبث، موجود في، تجدونه في الانترنت، لكن لعل الأخ سليم يرسل لكم الرابط بإذن الله تعالى. فالدرس الأول تكلمنا على مدخل لدراسة السيرة، وقلنا أن السيرة تناولها العلماء بعدة طرق وفصلناها. في الدرس الثاني تكلمنا على أحوال العرب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنك إذا أردت أن تعلم قدر النور الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد أن تتصور حجم الظلمة التي كان يعيشها العرب والعالم حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالنور والهدى. في الدرس الثالث تكلمنا على، والرابع تكلمنا على أحوال النبي صلى الله عليه وسلم من مولده إلى قبيل بعثته، واليوم نتكلم على البعثة النبوية المباركة. والمبحث الذي سنبدأه اليوم وسنفصل فيه هو نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ونزول الوحي كما لا يخفى عليكم طريقته وكيف جاءه جبريل، لكن سنذكر حديث البخاري ومسلم المعروف ونقف مع جمله جملة جملة بإذن الله تعالى. نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، وهذا بالإجماع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يصوم يوم الاثنين علله بعدة أمور، منها ذاك يوم أنزل علي فيه، فالقرآن نزل يوم الاثنين. واختلف في ذلك هل كان في رمضان أو غيره، والأقرب أنه في رمضان، وسيأتي تفصيل هذا لاحقا بإذن الله تعالى. لما نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم كم كان عمره؟ 40 سنة، يعني بلغ النبي صلى الله عليه وسلم الأشد أي 40 وحين أنزل إليه، وبقي في مكة 13 سنة، وهاجر إلى المدينة وعمره 53 سنة، وعاش في المدينة 10 سنوات، ومات وعمره صلى الله عليه وسلم 63 سنة. هذا هو الصحيح كما ثبتت بذلك الأخبار. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت لكم يحبب إليه قبل البعثة التحنث وهو التعبد والمكث في غار حراء، ويبقى فيه الليالي ذوات العدد، ينقطع عن الناس ويبقى يذكر الله ويتعبد. وبينا لكم في الدرس الذي مضى وقد طال العهد به، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم اختلف الأصوليون هل كان متعبدا بشرع أم لم يكن متعبدا بشرع، والأقرب أنه كان على ما بلغه من ملة إبراهيم عليه السلام، فإن الحنيفية كانت ملة معروفة عند العرب، وقد ذكرنا لكم من كان فيها على التوحيد كورقة وزيد بن عمرو بن نفيل وقس بن ساعدة وغيره، هؤلاء كانوا على التوحيد وهم في الجاهلية. قال النبي صلى الله عليه وسلم بينما أنا كذلك، أي هو يتعبد في الغار، حتى جاءه رجل، يعني جبريل جاءه في ذلك الموطن على صورة رجل، فقال له اقرأ، فقال ما أنا بقارئ. قول جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم اقرأ ليس أمرا له بالقراءة، وإنما هو أراد أن يردد معه كلمة اقرأ التي هي أول آية نزلت من القرآن، لكن النبي صلى الله عليه وسلم فهم منها الأمر بالقراءة. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم أميا لا يقرأ ولا يكتب، وأميته ليست نقصا بل هي آية ومعجزة، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنا بقارئ، فها هنا غطه غطة، ها حتى وجد منها النبي صلى الله عليه وسلم وبلغ منه الجهد، يعني وجد منها شدة غطة قوية. قال: ثم أرسلني أي تركني، وكرر ذلك عليه 3 مرات، ثم قال بعدها: قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، إلى آخر الآيات التي 5 الأولى التي نزلت من سورة العلق، إلى آخر قوله اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. قالت عائشة: بعد أن وقع للنبي صلى الله عليه وسلم هذا، يعني أنت تكون في غار وحدك ويأتيك رجل بدون سابق إعلام ثم يأمرك بالقراءة ثم يقرأ عليك كلاما عجيبا، لأن من الآيات الأولى فهم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا ليس كلاما عاديا. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده أو ترجف بوادره، أي يرعش، واضح؟ لهذا قال بعدها: دثروني أو زملوني، لأن هذا أمر عجيب، أي إنسان يقع له ربما يجد أكثر من هذا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ربط الله على قلبه، ومع هذا هو بشر. فنزل إلى خديجة رضي الله عنها وقال لها: زملوني، حتى ذهب، فزملوه أي غطوه، حتى ذهب عنه الروع، أي ذهب عنه الخوف. فقال يا خديجة: ما لي؟ يعني هو يسأل خديجة ما الذي ألم به، ثم أخبرها بالذي وقع له، وكان مما قال عليه الصلاة والسلام: قال خشيت على نفسي. قول النبي صلى الله عليه وسلم خشيت على نفسي ذكر فيه الحافظ ابن حجر العسقلاني في فتح الباري 13 قولا، ورجح منها 3 أقوال. القول الأول: خشيت على نفسي أن أهلك من الرعب الذي انتابني، والثاني: أخشى على نفسي من المرض الذي يأتي من ذلك الرعب، والقول الثالث هو أخشى من دوام هذا المرض وأن لا يكون أمرا عارضا ويذهب. وكلها تصب في شيء واحد، أي خشيت على نفسي الهلاك. قال القاضي عياض في الشفاء، قال: ليس معناه خشيت على نفسي الشك فيما آتاه الله بعد رؤية الملك، ولكن لعله خشي أن لا تحتمل قوته مقاومة الملك وأعباء الوحي فينخلع قلبه أو تزهق نفسه. انتهى كلامه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم خاف على نفسه أن الأمر الذي سيقدم عليه هو أمر عظيم جدا، يعني نبوة وحمل رسالة في ذلك الوقت الصعب، في هذه المهمة الصعبة، ولكن الله كما قلت لكم ربط على قلبه. فقوله خشيت على نفسي يدور على هذا الخوف من عدم القدرة على تحمل هذه الأمانة التي أعرض عن تحملها السماوات والأرض والجبال، فما لا يخفى عليكم، فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فقالت عائشة: كلا فوالله لا يخزيك الله. يعني خديجة رضي الله عنها ذكر لها النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد أصابه شيء. هنا خديجة رضي الله عنها هي بين أمرين: الأمر الأول أن تقول أن الذي أصابك شر وأخشى عليك أن تهلك، الأمر الثاني هي أن تقول له أن الذي أصابك حقيقته، لكننا نعلم حقيقتك أنت، وبما أنك أنت صالح ولا تفعل إلا الصالح فلن يأتيك من عند الله إلا الخير. فهمتم؟ هي لا تعلم حقيقة الأمر، لكنها استدلت بالمقدمات حتى وصلت إلى تلك النتيجة. ما هي المقدمات؟ قالت: كلا فوالله لا يخزيك الله. ليش؟ إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل الذي لا يستقل بأمره، أينه لا يستطيع أن يعيش بنفسه، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعينه، وتكسب أو تكسب المعدوم الذي ليس عنده شيء أنت تعطيه، وتقري الضيف أي تكرمه، وتعين على نوائب الحق. قال ابن القيم في زاد المعاد وجماعة من أهل العلم، قالوا لرجاحة عقل خديجة استدلت بالحال على سلامة المآل، واضح؟ استدلت بحال النبي صلى الله عليه وسلم، لا يفعل إلا الخير ولا يقول إلا الخير، ولا تجده في موضع قد من مواضع الشر، ويلقبه الكفار قبل البعثة بالصادق الأمين. قالت: من كان على هذه الحال فإنه لن يصيبه من عند الله شر. فهذا يدل على فقهها من جهتين: أولا علمها بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي هو زوجها، والثاني علمها بربها، لأن الله تعالى لا يخزي من كان صالحا، واضح؟ كما أنه لا يكرم من كان صالحا، وهذا يدل على رجاحة عقلها. وخديجة رضي الله عنها عجيبة في الفقه الذي كان معها، حتى أنه لما نزل جبريل وقال للنبي، حديث صحيح، لما نزل جبريل وقال لخديجة: إن الله يقرئ خديجة السلام، يعني الله تعالى يسلم عليها، لم تقل خديجة وعليه السلام، قالت: الله السلام ومنه السلام. أصبح التشهد يقولون: السلام على الله، حتى نعم النبي صلى الله عليه وسلم. حافظ بن حجر: خديجة لم تقل هذا، تعلمون، لكن خديجة علمت أن الله سلام ولا يسلم عليه، بل منه السلام وهو السلام سبحانه وتعالى. قال: ثم انطلقت به خديجة، يعني خديجة أجابت بأمر فطري تعلمه، ثم انطلقت به من باب تطبيق: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فذهبت به إلى ابن عمها وهو ورقة بن نوفل ابن أسد بن عبد العزة رضي الله عنه، وكان امرئا تنصر في الجاهلية، أي كان على ملة عيسى عليه السلام، لكن على ملة عيسى في التوحيد، لم يكن نصرانيا يقول بالتثليث، بل كان موحدا على ملة إبراهيم عليه السلام. وكان يكتب الكتاب العبرانية، أي كان يكتب التوراة والإنجيل، فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي في آخر حياته. فقالت: اسمع من ابن أخيك، يعني أنا أتيتك، وهو قريب لخديجة، فقالت: أنا أتيتك بابن أخيك فاسمع منه. فقال: يا أخي ما ترى؟ فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بالحادثة التي وقعت له، بأنه جاءه رجل وقال له اقرأ، ووجد منه غطة، ثم انصرف إلى بيته خائفا. ورقة رضي الله عنه يعلم ما كتب الأنبياء، وهو بنفسه يكتب التوراة والإنجيل، ويستطيع أن يفرق ورقة بين الدجال وما بين النبي، لأن النبوة يا إخوة نمط واحد، يعني سنتكلم بعد إن شاء الله تعالى في حقيقة النبوة ما هي. النبوة ليس شيئا يفترق، وإنما شيء يستقبل من عند الله جل وعلا، واصطفاء الأنبياء طريقته تكاد تكون واحدة، ولهذا كل من سعى أن يكون نبيا سيكون دجال. النبوة أمر لا يختار كما سيأتي، وورق عالم بحال الأنبياء ففرق بين هذا، ليس دجل بل هذا حق. فقال له ورقة: قال هذا الناموس الذي كان أو الذي أنزل على موسى. الناموس فسره البخاري في صحيحه في كتاب الأنبياء، قال: هو صاحب السر. والمقصود بالناموس هنا من هو؟ جبريل عليه السلام. الناموس المقصود به جبريل، وجبريل يأتي بالوحي، فقوله الناموس أي أنك يأتيك الذي يأتي للأنبياء، والذي يأتي للأنبياء ما هو؟ هو وحي، والذي يأتي به هو صاحب الوحي، وهو جبريل الأمين عليه السلام. فقال: الناموس الذي أنزل على موسى. استشكل بعضهم وقال: ورقة قال ينزل على موسى ولم يقل ينزل على عيسى، مع العلم أنه كما قلت لكم كان نصرانيا على دين عيسى عليه السلام. فأجاب بعضهم وقال: لأنه كان يعتقد أن عيسى إله، والإله لا ينزل عليه الوحي. طيب، هل هذا صحيح؟ قلنا رضي الله عنه. ولماذا قلنا رضي الله عنه؟ أولا، هل هو ينطبق أن يكون صحابي ولا لا؟ نعم، مر معنا في العقيدة بأن الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، وان تخللت ردة في الأصح كما قال الحافظ بن حجر في النخبة، فهو لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، فهو الصحابي على الصحيح. ورقة مؤمن قطعا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه رأيت لورقة جنة أو جنتين، فورقة مبشر بالجنة قطعا. إذا كان مبشرا بالجنة وصحابي، هل يمكن أن يعتقد أن عيسى إله؟ لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث، انتهى. إذن لا يمكن أن يقصد ورقة هذا الأمر قطعا. طيب لماذا ورقة عبر بهذا؟ التعبير بهذا الجواب عنه من عدة أوجه. الوجه الأول، جاء في روايات أخرى بأنه قال هذا الناموس الذي أنزل على عيسى. فإن قال قائل منكم القصة واحدة، وإذا كانت القصة واحدة فلا يمكن أن يقول في نفس المقام أنزل على موسى وأنزل على عيسى، فلا بد من أما الترجيح أو تجد حل. والترجيح ليس لأننا نحتاج ترجيحا، لأن الجمع ممكن، من المتقرر في القواعد إذا أمكن الجمع لا يصار إلى الترجيح. والجمع أنه قال عيسى لما جاءته خديجة تخبره أولا فقال لها هذا ناموس عيسى، فلما جاءه النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا ناموس الذي أنزل على موسى، فعبر تارة بعيسى وتارة عبر بموسى. هذا يحل الإشكال ولا يحل؟ الحل الثاني لهذا الإشكال أن الإنجيل التي جاء بها عيسى عليه السلام هي مواعظ وحكم، والتشريع وين؟ في التوراة. التشريع الكامل في التوراة، واضح؟ ولهذا نعبر بكلمة التوراة على كل كتب الأنبياء الأخرى، كما قال ابن رجب في كلام له، كل كتب الأنبياء تستطيع تعبر عنها بالتوراة، وكان السلف يعبرون بالتوراة على كل ما هو موجود عند بني إسرائيل. فالتوراة هي الكتاب الأصل الذي يسمونه الناس لانسيان تستامون، واضح؟ والجديد هو ما أنزل على عيسى. فلما علم ورقة بأن هذا الذي سيأتي للنبي صلى الله عليه وسلم شيء كبير جدا، لأنه يعلم ورقة بأن هذا زمن نبي وأن الذي سيأتي وخاتم الأنبياء وأعظم الأنبياء، فشبهه بالأكبر والأعظم وهو موسى، لأن من المعلوم أن موسى أفضل من عيسى عليه السلام، ولهذا قال هذا الناموس الذي نزل على موسى عليه السلام. واضح هذا الأمر يا أخوة؟ طيب نعم أحسنت. الجن قالت نفس الأمر، قالت كتاب أنزل من بعد موسى، الحلم أن الكتب نزلت. ليش؟ لأن مرد الأمر إلى شريعة موسى، لأن هي الأصل في بني إسرائيل. أحسنت. قال بعدها ورقة قال يا ليتني فيها جذعا أكون حيا حين يخرجك قومك. جذعا أي شابا قويا، فتمنيت أن أكون قويا حتى إذا أخرجك قومك كنت معك. فهنا استغرب النبي صلى الله عليه وسلم وقال له أو مخرجي هم. ليش استغرب النبي صلى الله عليه وسلم؟ إيه؟ أحسنت. يعني أنت لا تستغرب أن يريد بك الناس سوءا إذا كنت سيئا، إذا كنت خيرا صالحا يجمع الناس على صلاحك ويقدمك الناس ويثقون بك ويضعون عندك أمانات، تستغرب أن يريد الناس بك شرا، صح ولا لا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم استعظم هذا الأمر، قال أو مخرجي هم، يعني وهناك حذف في الأمر ما هو، يعني بالرغم من صلاح وإجماعهم على صدقي وأمانتي. والجواب نعم سيخرجونك، والله تعالى ذكر له هذا في القرآن، لا بد أن تخرج كما أخرج الذين هم من قبلك من الرسل، سنة الله جل وعلا في الذين خلوا من قبل. فقال أو مخرجي هم، قال نعم لم يأتي أحد بما جئت به إلا عودي وأوذي. قال وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا، أي قويا عزيزا. ثم لم يلبث ورقة أن توفي رضي الله عنه، أي أن ورقة نوى هذا الأمر وقال، والنبي صلى الله عليه وسلم حينها لم يصر رسولا مأمورا بالتبليغ، فقط نبي أوحي إليه ولم يأمر أحدا، لأن الله تعالى بعدها قال له يا أيها المدثر قم فأنذر. فهنا ورقة نوى الإسلام وصدق بالنبي صلى الله عليه وسلم ومات وهو في الجنة رضي الله عنه وأرضاه. هذا الحديث لنا معه عدة وقفات. الأمر الأول أن تصرف خديجة عليها السلام في الغار يدل على رجاحة عقلها، وهذا فصلنا فيه القول. الأمر الثاني أن ورقة عارف بأحوال الأنبياء، فاهم للنبوة، ففرق ما بين النبوة والدجل، فعلم أن هذا الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يكون إلا صدقا وحقا. الأمر الثالث أن الوحي يا إخوة حقيقة عجيبة لا يمكن أن تطبق عليها قوانين البشر، فهي أمر خارجي يأتي للإنسان بغير اختياره، فليست هي مجرد حديث نفس، وليست فقط منام يراه الإنسان، وإن كان المنام عند الأنبياء من طرق الوحي، لكنها حقيقة مستقلة. بدليل ماذا؟ بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم خاف حقيقة وارتعدت فرائصه حقيقة، وعاد يرجف فؤاده إلى بيته حقيقة، فدل على أن المسألة ليست أوهام عرضت على خاطره وبذهنه، ولكن هي حقيقة انتابته. ولهذا يقول صاحب الكتاب قال: وبذلك يتضح لكل عاقل مفكر أن ظاهرة الوحي هذه لم تأتي منسجمة أو متممة لشيء مما قد يتصوره أو يخطر في باله، كأصحاب الرياضات الذين يمكثون الأشهر لا يأكلون ربما، ويتأملون ويتفكرون، يريد أن ينزل عليه الوحي. مثل هذا لو نزل شيء لفرح به، ليش؟ لأنه يجتهد في طلبه، بينما النبي صلى الله عليه وسلم جاءه أمر لم يطلبه، بدليل أنه لما جاءه خاف منه. فخوف النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الذي ألم به يدل على أمرين: الأمر الأول أن هذا حقيقة، والأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسعى يوما لأن يكون نبيا. ولهذا نستفيد من هذا الأمر أن الله كان قادرا على أن يربط على قلب النبي صلى الله عليه وسلم من البداية، لا يخاف ولا يقول لا زملوني ولا دثروني، صح ولا لا؟ لكن الله تعالى ترك على النبي صلى الله عليه وسلم صفة البشرية، فخاف كما يخاف الإنسان خوفا طبيعيا. ولهذا موسى عليه السلام لما رأى العصا صارت حية ولا مدبرا ولم يعقب: يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. قال هنا: قال والحكمة الإلهية الباهرة تريد إظهار الانفصال التام بين شخصية محمد صلى الله عليه وسلم قبل البعثة وبعد البعثة، يعني هو بشر لكن جاءه أمر سينقله من صفة البشرية العادية إلى صفة البشرية المقترنة بالنبوة. فالأنبياء بشر لكنهم بشر اصطفاهم الله لأن يتحملوا عبء النبوة. نحن بشر لكن الله تعالى لم يصطفك، لكن يكفيك أن يصطفيك الله بأن تكون من المسلمين. واضح يا إخوة؟ طيب، أيضا استفاد عدة أمور من هذا الأمر، لكن نقف هنا. بعد أن نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم ووجد ما وجد، وآنسته خديجة وآنسه كلام ورقة بأن الذي نزل عليه هو خير له وأن الله اختاره لتحمل هذه الأمانة، انقطع بعدها الوحي. شفتم؟ نزلت الخمس آيات الأولى من سورة اقرأ العلق، ثم انقطع الوحي، وهو ما يعبر عنه بفتور أو فترة الوحي، فتوره أي انقطاعه. واختلف أهل العلم في المدة التي دام فيها هذا الانقطاع على أقوال كثيرة بين طول وقصر، فقيل أنه انقطع لمدة سنتين، قيل سنة، وقيل ستة أشهر، والأقرب والله أعلم أن هذا الانقطاع دام 40 يوما. هذا الانقطاع دام 40 يوما كما رجحه جماعة من أهل العلم، وقد ثبت هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما. طيب، هذا الانقطاع يا إخوة جاء في بعض روايات البخاري، وهو لم يروه البخاري مسندا، بل ذكره الزهري ابن شهاب شيخ الإمام مالك من بلاغاته، فقال أن النبي صلى الله عليه وسلم لما انقطع عنه الوحي هم أن يتردى من جبل ليقتل نفسه. وقفتم على هذه الرواية ولا؟ طيب، هذه الرواية موجودة في البخاري، وجودها في البخاري لا يسمح لك بأن تقول رواها البخاري أبدا، لأن إذا قلت رواه البخاري أنت تريد أن تقول بهذا في لغة العلم أي رواه البخاري في صحيحه المسند الجامع، أي بسنده وبشرطه المختار، وهذا غير صحيح. البخاري أورد حديثا صحيحا في أثنائه ذكر كلاما لابن شهاب الزهري، قال ابن شهاب الزهري بلغنا، وقد قرر أهل العلم كابن عبد البر وغيرهم بأن بلاغات الزهري من قبيل الضعيف. ليش؟ لأنه يقول بلغنا، طيب هذا الذي بلغه، والزهري من صغار التابعين، طيب هذا الذي بلغه من هو؟ معلوم ولا مجهول؟ مجهول، وإذا كان مجهولا سنده متصل ولا منقطع؟ منقطع، والمنقطع من قبيل الصحيح ولا الضعيف؟ قبيل الضعيف، لأن لا نعلم الذي أسقطه أو الذين أسقطهم الزهري من هم. إذن هذا غير صحيح، واضح؟ وللشيخ الألباني رحمه الله تعالى كلام سديد عظيم قل نظيره في السلسلة الضعيفة وفي رده على من كتب في فقه السيرة، من شاء منكم فليراجعه. والألباني له كلام حسن في رسالة الدفاع عن الحديث النبوي، ومات رحمه الله تعالى ولم يحقق كتاب السيرة لابن كثير، وحقق منه جزءا ومات رحمه الله تعالى، وهو الذي طبع باسم صحيح السيرة، ولو أتمه الشيخ لاستفاد منه الناس كثيرا. فالألباني كلامه طويل في بيان ضعف هذه القصة وأنها غير صحيحة. طيب لو صحت، لو صحت أجاب عنها القاضي عياض المالكي الفاسي رحمه الله تعالى في كتابه الشفاء، وكتاب الشفاء من أعظم، وأنا ذكرت لكم هذا أكثر من مرة، من أعظم ما ينبغي أن يقرأ وأن يعتنى به مع الحذر فيما فيه من بعض التأويلات، وإلا فالكتاب جليل القدر عظيم، ولجلالة قدره اعتنى به العلماء في المالكية وغير المالكية عناية عظيمة قديما وحديثا. ومن العنايات أن عبد الحي الكتاني المغربي المعروف صاحب التراتيب الإدارية له كتاب اسمه المدخل لدراسة الشفاء، يعني كتب كتابا كيف تفهم كتاب الشفاء للقاضي عياض، وقد شرحه ملا علي القاري في شرح مختصر في مجلدين كبيرين، وشرحه الخفاجي في 8 مجلدات. فكتاب القاضي عياض الشفاء أقول لكم من قرأه سيزداد حبا للنبي صلى الله عليه وسلم قطعا، لأن فيه من الأدب والدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن تتبع أحواله وحقوقه وحقوق أصحابه وأزواجه ما لن تجده عند غيره، بل من جاء بعده ينقل عنه، وهو قد كتبه بطريقة مبتكرة رحمه الله تعالى. يقول القاضي عياض، يقال لو صح هذا، وهو بيّن أن هذا لا يصح، لكن لو صح يجاب عنه بأمور. الأمر الأول أن هذا كان في أول الأمر، والله تعالى أشار إليه في القرآن، قال فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، واضح؟ الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم خاف أن هذه الفترة وهذا الانقطاع كان بسبب منه هو، ظن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قصر في حق ربه. والأمر الثالث وهو الأقوى، أنه إن صح ولا لا يصح، أن هذا لو صح وهو لم يصح، أن هذا كان قبل ورود أي شرع، يعني النبي صلى الله عليه وسلم هل كان مخاطبا بشرع؟ لا. ولهذا موسى عليه السلام قال لقومه فاقتلوا أنفسكم، صح ولا لا؟ فكان هذا موجودا في شرع من قبلنا، فوجوده غير مستغرب. لكن الجواب الذي ينبغي أن تحفظوه وهو الأصل، أن هذا لا يصح بحال من الأحوال، وأنه من بلاغات الزهري وهو ضعيف، واضح الأمر؟ طيب، هذا في مسألة فتور الوحي. ليش ذكرت لكم هذا يا إخوة؟ لأن هذه المسألة بعضهم لا يقدح بها بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا، الذي يقدح بها في النبي صلى الله عليه وسلم هذا ليس مسلم، يقدح بها في البخاري. الآن الحملة التي يشنها العلمانيون والمنافقون على البخاري يستغلون مثل هذه الألفاظ التي يذكرها البخاري، والبخاري في صحيحه يذكر أمورا، وفرق بما كان من صحيح البخاري وما كان مع صحيح البخاري. ما كان في صحيح البخاري هو الذي رواه البخاري مسندا، بشرطه المعروف الذي هو أرقى درجات الصحة معلوم، ومسلم تلميذه دونه، وهذا أجمعت الأمة على قبول ما فيه إلا بعض الألفاظ التي انتقدت عليه رحمه الله تعالى وهي قليلة جدا. الأمر الثاني أن البخاري ذكر في صحيحه أمورا أخرى زادها كالمعلقات، أحيانا يصلها وأحيانا لا يصلها، يقول وقال ابن عمر ولا يسنده، فقوله وقال ابن عمر هذا معلق لأنه أسقط من أول إسناده أكثر من راوي إلى ابن عمر، لكن قد يصله في موضع آخر وقد لا يصله، فهذا لا ينطبق عليه بأن البخاري رواه في صحيحه لأن لم يروه مسندا. ولهذا كتب الحافظ ابن حجر كتابا سماه تغليق التعليق، وصل ما علقه البخاري في صحيحه. وحين يذكر البخاري استنباطات وآثار وبعض الألفاظ والكلمات مما هي ليست من الصحيح، فطالب العلم النبيه هو الذي يميز بين ما رواه مسندا وما لم يروه مسندا. هذا الانقطاع للوحي، وعلى فكرة أرجو أن لا تستثقلوا مثل هذه المباحث، لأننا كما ذكرنا لكم في أول درس لن يكون درس السيرة على سبيل سرد الأحداث فقط، بل سنجعل بإذن الله تعالى من درس السيرة مع تعلم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي شرف وعلم غزير، لكن سنتعلم معها فقهها ونقف مع كل محطة، فيكون درسنا في السيرة بإذن الله جامعا لما يسر الله فيه من العلوم والإفادات. فهذه الفترة وهذا الانقطاع تكلم أهل العلم على الحكمة منهم، من حكم ذلك حتى يتشوق النبي صلى الله عليه وسلم إلى العود إلى الوحي، فلم يكن الأمر متتابعا، هو رأى منه شيئا في أوله، أمر استغربه تعجب منه وخاف منه، واضح؟ فإذا انقطع عاد النبي صلى الله عليه وسلم متشوقا. ولهذا جاءت أحد المشركات والحديث في البخاري قالت للنبي صلى الله عليه وسلم لما انقطع الوحي، قالت يا محمد ما أرى شيطانك إلا قد قلاك، أي أبغضك، فنزل قول الله تعالى والضحى والليل وما سجى، إذا سجى عفوا، ما ودعك ربك وما قلى، ما ودعك أي ما تركك، وما قلى أي ما أبغضك، ردا على هذه المشركة. والأمر الثاني أنه قال بعض أهل العلم كالحافظ بن حجر قال أيضا في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه روع كبير لما نزل الوحي، فإذا دامت فترة الانقطاع يكون هذا الروع قد ذهب، وفكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر ويكون في المرة الأخرى مستعدا أكثر، ولهذا بعدها النبي صلى الله عليه وسلم لم يجزع كما جزع في المرة الأولى وخاف. الأمر الآخر أن انقطاع الوحي ثم استمراره وثم استمراره إلى تأكيد، هو تأكيد الحقيقة التي ذكرت قبلها في الوحي، وأن الوحي ليس أمرا ذاتيا يختاره النبي صلى الله عليه وسلم متى شاء، وهذا من دلائل إعجازه ومن دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. لو كان الوحي أمرا يقوله متى شاء ويتركه متى شاء، لماذا ينقطع الوحي ويهتم النبي صلى الله عليه وسلم ويغتم منه؟ لو كان يقول ما شاء، لكن لما كان الوحي أمرا من عند الله، قال تعالى وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا، ليس الوحي أمرا ذاتيا يختاره إذا شاء. ولهذا لما اتهم النبي صلى الله عليه وسلم في عرضه انقطع الوحي لمدة كم؟ أكثر 40 أو 50 ليلة لم ينزل الوحي، حتى نزلت سورة النور تبرئ عائشة إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، واضح؟ ولو كان الوحي من عنده لما تحير النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي بآية وآيتين والمسألة انتهت، واضح؟ لكن الوحي من عند الله. النبوة يا إخوة، إذا النبي صلى الله عليه وسلم هنا كان رجلا عاديا من صالح الناس ثم صار نبيا، وقال أهل العلم صار نبيا لما نزل عليه اقرأ، وصار رسولا لما أنزل عليه يا أيها المدثر، لأن هنا أمر بالتبليغ، وهذه بحثها ذكرناه، ولعله يأتي مزيد بيان لها في كتب الاعتقاد بإذن الله تعالى. ما هي النبوة؟ أولا النبوة يا إخوة من عند الله، اصطفاء واجتباء، قال جل وعلا: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا. وفي قصة يوسف: وكذلك يجتبيك ربك. والله تعالى قال: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. وقال تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته. ولما قال المشركون لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، يقصدون من؟ الوليد بن المغيرة في مكة وعروة بن مسعود الثقفي في الطائف، نزل قول الله تعالى وقالوا لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. فالذي قسم المعيشة في الدنيا هو الله، وكما أنه قسم أرزاق الدنيا قسم أرزاق الدين. ومن أعظم أرزاق الدين أن يكون العبد نبيا قد اختاره الله جل وعلا. ولهذا لما سئلت عن أعظم شفاعة قال: أعظم شفاعة في الدنيا هي شفاعة موسى في أخيه إلى أن صار نبيا رسولا. قال: واجعل لي وزيرا من أهل هارون أخي اشتد به أزري وأشركه في أمري. فصار هارون كان رجلا عاديا صار نبيا، هذه ليس أعظم منها شفاعة في الدنيا، واضح؟ أما في الآخرة شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، واضح يا إخوة؟ إذن النبوة اصطفاء. ما هي النبوة؟ عرفها أهل العلم بأنها واسطة ما بين الخالق والمخلوق في تبليغ شرعه ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، وهي نعمة وفضل ومنة من الله. النبوة واسطة، ولشيخ الإسلام رسالة بعنوان الواسطة بين الحق والخلق. قولنا النبوة واسطة في ماذا؟ في تبليغ الشرع. ليست الواسطة كما يتخذ النصارى إلها يعبدونه يقربهم إلى الله، وكما يتخذ المشركون الأصنام حتى يقربوهم إلى الله زلفى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم: لا نعبده بل نتبعه، عبد رسول لا يكذب، إنما عبد تقول عبد الله ورسوله، عبد لله رسول لنا نحن، أي مرسل من عند الله ليبلغ شرعه سبحانه وتعالى. إذن النبوة واسطة بين الخالق والمخلوق في تبليغ الشرع. ما هي الحكمة من بعثة الرسل؟ احنا الآن تكلمنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في هذه البيئة وصار نبيا، لماذا الله تعالى يرسل الأنبياء والمرسلين؟ أجاب عنه أهل العلم من القديم، وهو أن في ذلك عدة فوائد أو حكم. الأمر الأول أن الناس ظلوا بوجود الرسل، فكيف بدون الرسل؟ يعني الناس الآن الأنبياء موجودون وقد بلغوا الشريعة، ومع هذا أغلب الناس هلك والعياذ بالله. يا آدم أخرج من ذريتك بعث النار، فيخرج من كل 1999 في النار وواحد في الجنة، فأغلب الخلق هلك. والله تعالى قال: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وقليل من عبادي الشكور، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذا بوجود الرسل على كثرتهم، كيف والناس بدون رسل؟ سيكونون كالأنعام بل هم أضل سبيلا. الأمر الآخر أن التوحيد يا إخوة هو الغاية، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليوحدون. ولا يمكن أن تعلم طريق هذه العبادة التي تريد أن تفرد الله بها إلا عن طريق الرسل، لأن العقل البشري قاصر على أن يعلم ما الذي يليق بالله وما الذي لا يليق بالله. بل النبي والرسول يأتي بشرع، يأتي رسول بعده يأتي بشرع آخر، دل على أن الله يختار لنفسه من العبادات في زمن ما لا يختاره في زمن آخر. فعظم اليهود السبت وعظم النصارى الأحد، واختار الله لنا الجمعة. يقول شيخ الإسلام في كلام حسن له، يقول ونقله عنه الشيخ بكر رحمه الله تعالى في رسالة عظيمة اسمها الإبطال لنظرية الخلق، الخلط بين دين الإسلام وغيره من الأديان، كما نراه الآن من يدعو إلى الإبراهيمية والحنيفية، هذا يريد أن يخلط ما بين الجنة والنار والكفر والإيمان. الدين واحد فقط، إن الدين عند الله الإسلام، غير ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفسي بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة، أي أمة الدعوة عامة، يهودي أو نصراني، ثم لا يؤمن بي إلا كان من أصحاب النار قطعا. من جاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتبع النبي صلى الله عليه وسلم فهو في النار قطعا، ولو مات مات على الكفر الأكبر الذي لا يجيب له دخول الجنة ولو لحظة، ولا يجعله يخرج من النار ولو لحظة. والعبرة بماذا؟ بأصحاب الفترة الذين هم ربما لم تبلغهم الشريعة، فهؤلاء يمتحنون، وهذا أمر خاص. أما أغلب الخلق الذين يسمعون بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يؤمنون به فهم في النار قطعا. ولهذا ماذا كنت أقول قبلها؟ أحسنت. يقول شيخ الإسلام، يقول الإسلام لما كان في زمن موسى كان الإسلام هو تعظيم السبت، ولما كان زمن عيسى عليه السلام الإسلام هو تعظيم الأحد، وفي شريعتنا الإسلام هو تعظيم الجمعة. فدل على أن الله يختار ويصطفي من الشرائع بحسب ما يريد. أنت العبرة بماذا؟ أنك في الزمن الذي تكون أنت فيه تكون تابع للنبي الذي أنت فيه. قبلنا كانوا ربما في زمن لنبي آخر ويتبع غيره. ليش؟ لأن النبي كان يرسل قديما إلى قومه خاصة، فلا يلزم من هنا عنده نبي باتباع النبي الآخر. لكن النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا ينطبق عليه، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وكان النبي يرسل إلى قومه خاصة، وأرسلت إلى وبعثت إلى الناس كافة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن لأحد أن يخرج عن شريعته. ولهذا عد أهل العلم من نواقض الإسلام وقواطع الملة الذي يظن أنه يسعه الخروج على شريعة النبي صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الشريعة خروج على شريعة موسى، وبحث هذا في نواقض الإسلام. الأمر الآخر من الحكمة في بعثة الرسل إقامة الحجة على الخلق، حتى لا يأتي الخلق ويقول يوم القيامة ما جاءنا من نذير، لا، أتاكم ولم تتبعوه. ولهذا كلما دخل في الملك في أولها سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى، فبعضهم يقر وبعضهم ينكر. قال الله جل وعلا ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. فتمنوا أن يكون عندهم رسول، لكن جاءكم وأنتم استكبرتم ولم تتبعوه. من الحكم في إرسال الرسل أن الغيب يا إخوة هل يمكن أن يطلع عليه بغير نبي؟ لا يمكن. النبي لا يعلم الغيب، لكن يبلغنا ما أراد الله أن يبلغه. ولهذا قال جل وعلا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسوله. فإذا ارتضى الله نبيا ورسولا أعلمه بشيء من الغيب هو يعلم به أمته، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم في حد ذاته لا يعلم الغيب استقلالا. الحكمة الأخرى هي أن الناس بحاجة إلى القدوة الحسنة وإلى مثال يرونه ويقتدون به، والله تعالى أرسل إلى هذه الأمة أعظم قدوة. قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو القدوة الكبرى، وكل قدوة تراها من الصحابة والتابعين وأئمة العلم والدين هي يقتدى بها في على قدر ما اقتدت هي بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلا يقتدى بأحد من الخلق استقلالا إلا النبي صلى الله عليه وسلم لأمر الله لنا بذلك الأمر. وكل واحد في الحقيقة اتخذه الناس قدوة، اتخذه الناس قدوة لأنه وافق النبي صلى الله عليه وسلم فيما يقتدى به. حتى من الكفار الذين تعجب الناس من أخلاقهم، تعجب الناس من كرمهم وشجاعتهم، هم تجد أن الناس مدحوهم لأنهم وافقوا النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأمور. وإلا الشرف الأكمل والقدوة القصوى عندنا في البشر هي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. آخر أمر هو أن هؤلاء الرسل والأنبياء جاءوا لإصلاح الخلق وتطهير النفوس وبيان أن هذا الطريق الذي نحن عليه هو الطريق الذي ينجيكم في الدنيا والآخرة. وأحيانا الإنسان يقتدي بالواقع أكثر من أن يقتدي بالكلام، والأنبياء جاءوا بأمرين، جاءوا بالكلام الذي يأتون به من عند الله، وجاءوا هم في أنفسهم. ولهذا لو كان الأنبياء لا يفعلون ما يأمرون به لتركهم الناس، كما تراه في حال مدعي النبوة. مدعي النبوة تراه من أفسق الناس، حتى إن بعضهم من المعاصرين في السودان كان الناس يصلون الظهر والعصر وهو لا يصلي معه، وإذا سأله أصحابه يقول أنا الآن كنت أصلي في مكة وعدت الآن، وهم يصدقونه. ثم لما حكم عليه بالقتل مات ولم يستطع السفر لمكة أثناء القتل، أخزاه الله تعالى. فأما الأنبياء يا إخوة هم القدوة، ولهذا سيأتي معنا في الغزوات أن الناس ربما فروا والنبي صلى الله عليه وسلم ثابت لا يفر، بل كانوا إذا اشتدت بهم المعركة كانوا وراء النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه القدوة الكاملة، وهو الذي يري الناس طريق الحق ويحذرهم من طريق الباطل. الرسل يا إخوة لهم عدة وظائف، احنا الآن تكلمنا عن الحكمة من إرسالهم، لكن لهم إذا بعثهم الله وظائف كثيرة. أعظم وظيفة هي الدعوة إلى إفراد الله تعالى بالعبادة ونبذ الشرك، ولهذا لا يمكن أن تكون داعية لله وأنت لا تدعو إلى توحيد الله. إذا رأيت إنسانا مقصرا في هذا الباب فهو إما لم يفهم دعوة الأنبياء والمرسلين أو أنه دجال يمخرق على الناس. إذا كنت صادقا فاهما للإسلام لابد أن تكون داعيا للتوحيد محذرا من الشرك. وبعض الملبسين يقول التوحيد يتعلم في 10 دقائق. طيب التوحيد في 10 دقائق والتفسير في 2، والأصول في 5 أو ساعة تولي شيخ الإسلام ابن تيمية، هل هذا معقول؟ غير معقول. هؤلاء يكذبون عليكم ويغشونكم ولا ينصحون لكم. الأمر الثاني من وظائف الرسل هو تبليغ الدعوة وتبليغ الشرع الذي أعطاهم الله جل وعلا. قال تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. قالت عائشة من زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتم شيئا من الشرع فقد أعظم على الله الفرية، بل مات النبي صلى الله عليه وسلم ومطائر يقلب جناحيه في السماء إلا وقد آتانا منه خبرا، لم يترك خيرا إلا دل عليه ولا شرا إلا حذر منه. من وظائف الرسل أيضا أنهم يبينون ما أنزل من عند الله، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يفسر لنا القرآن ويبين لنا ما جاء مجملا في القرآن. وأقيموا الصلاة، طيب كم صلاة؟ ما وقت الصلاة وإن كان ذكر في القرآن؟ ما طريقة الصلاة؟ هذا هو يبينه الرسول والنبي إلى أمته. الدلالة على التبشير بالثواب العاجل والآجل، جاء الأنبياء ليرغبوا الناس وليرهبوهم، يبشروهم بالجنة وينذروهم عن النار، يبشروهم بفضل التوحيد وينذروهم عن خطر الشرك. أيضا الأنبياء جاءوا لإصلاح الناس، يعني أنتم إذا تأملت التاريخ يقولون المصلح فلان، طيب ليس هناك أعظم إصلاح من إصلاح الدين؟ والأنبياء إذا اتبعتهم لن تصلح الدين فقط بل ستصلح الدين و الدنيا، ولهذا لما اتبعنا النبي صلى الله عليه وسلم كنا سادة للعالم، صح ولا؟ الأمر السادس إقامة الشرع بين العباد وتطبيقه. الأمر السابع شهادة الرسل على أممهم يوم القيامة. إذا جئت تقول لم يأتني نذير، من الذي سيشهد عليك؟ الرسول النبي الذي أرسله الله. ولهذا قوم نوح سيتنكرون له، سيقولون ما جاءنا من نذير، وهو قد لبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، لكن الناس يجحدون والعياذ بالله. يقول الله تعالى والملائكة تقول نوح من يشهد لك؟ يقول محمد وأمته، فتأتي هذه الأمة تشهد. قال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. النبوة يا إخوة لها شروط، وقد أشار إليها السفاريني رحمه الله تعالى في نظمه الدرة المضية بقوله ومن عظيم منة السلام ولطفه بسائر الأنام أن أرشد الخلق إلى الوصول مبينا للحق بالرسول، وشرط من أكرم بالنبوة حرية ذكورة كقوة. يعني شرط الذي يكرم بالنبوة أن يكون حرا فلا يكون عبدا، أن يكون ذكرا فلا يكون أنثى، وأن يكون ذا قوة أي كاملا، ولهذا أكمل الخلق هم الذين يصطفيهم الله جل وعلا للنبوة والرسالة. الحرية والقوة ظاهرة، والنبوة للذكور هذا في القرآن، الله جل وعلا قال إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. وقد غلط أهل العلم من قال إن مريم كانت نبية. مريم أثنى الله عليها في القرآن بأعظم ثناء فقال وأمه صديقة، فأعظم ما بلغته مريم عليه السلام هو الصديقية، وإلا النبوة لا تكون إلا للرجال، لأن الله تعالى خلق في الرجل هذه القدرة على القيادة. قال بعدها السفارين قال ولا تنال رتبة النبوة بالكسب والتهذيب والفتوة، أي التدريب والرياضة، كما يفعله أصحاب الفلسفة، فترى يحبس نفسه فترى يريد أن يخرج نبي فيخرج زنديق. قال لكنها فضل من المولى الأجل لمن يشاء من خلقه إلى الأجل، هي فضل من عند الله تعالى يتفضل به على من شاء من خلقه. كم بقي لنا الوقت؟ 10 دقائق. الحمد لله. طيب نكمل إذن ما يتعلق بالوحي. إذن هنا تكلمنا على ماذا؟ على حقيقة النبوة، وعلى الحكمة من إرسال الأنبياء، وعلى الوظائف التي يفعلها الأنبياء والمرسلون. الوحي يا إخوة، إحنا الآن قلنا النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه الوحي. ما هو الوحي؟ الوحي لغة هو الإعلام على وجه من الخفاء والسرعة، يعني ليس إعلاما. أنت لو كلمت إنسان هذا لا يسمى وحي. الوحي فيه في أصله اللغوي الإعلام، لكن بشيء من الخفاء والسرعة مهما اختلفت أسبابه. ولهذا يطلق في القرآن على الإيماء، قال تعالى فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية، أي أشار إليهم، لأن زكريا كان لا يستطيع الكلام 3 أيام إلا رمزا. قد يأتي الوحي في القرآن بمعنى الفطرة، وأوحى ربك إلى نحلي أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر. وقد يأتي الوحي بمعنى الإلهام، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه الآيات، إلى عدة معان واردة في القرآن. والذي يعنينا معناه شرعا، لأن هذا الذي نتكلم فيه شرعا، عرفه أهل العلم تعريفات، منها قولهم إعلام الله لنبي من أنبيائه بكيفية معينة، والكيفية سنراها فيما بعد بإذن الله تعالى أو في الدرس المقبل، بكيفية معينة، بنبوته أولا لأنه يعلم أنه صار نبيا، ثم ما يتبعها من أوامر ونواه وأخبار، انتهى. إذا النبوة إعلام ينطبق عليه المعنى اللغوي، أي أنه إعلام خفي على وجه السرعة، يعني أنت خبر يأتي من السماء السابعة إلى الأرض. ولهذا أبو بكر الصديق لما قالوا له صاحبك يزعم أنه أسري به في ليلة ورجع، قال أنا أصدقه في خبر السماء يأتي من السماء السابعة في لحظة، إلا أصدقه أن ذهب وعاد إلى القدس في ليلة، هذا أهون بكثير. فالنبوة الوحي إعلام على وجه الخفاء، بماذا؟ بنبوة النبي وبالأوامر والنواهي والأخبار. ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد أنواع الوحي، وقد بعضهم ذكر أكثر من 10، لكن ما ذكره ابن القيم هنا كاف، وهي 7 صيغ. الأمر الأول الرؤية الصادقة، لأن الرؤية من الوحي، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما بدأ به الأمر كان تأتيه الرؤية، كان يرى المنام في الليل فيصبح، ويأتيه كفلق الصبح، أي أن الذي يراه في الليل ينطبق في النهار. ولهذا إبراهيم عليه السلام لما قال لابنه إسماعيل إني أرى في المنام أني أذبحك، إيش قال بعد؟ قال يا أبا تفعل ما تؤمر. ففهم إسماعيل أن هذا المنام ليس مناما يراه الإنسان، بل هو أمر، ولهذا المنام من صيغ الوحي كما هو معلوم. الأمر الثاني ما يلقيه الملك في روع النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم إن روح القدس نفث في روعي، إنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، الحديث. فيأتيه الملك وينفث في روعه وقلبه، أي أن الكلام يأتيه ويتلبس به هذا الكلام ويصير النبي صلى الله عليه وسلم ناطقا له. الصورة الثالثة هي التي تعلمونها، وهو أنه كان يأتيه على صورة رجل، وكثيرا ما كان يتمثل جبريل عليه السلام بصورة صحابي جميل وهو لحية الكلبي رضي الله عنه، فكان غالبا ما يأتيه على صورته. الرابع أنه يأتيه كمثل صلصلة الجرس، وهذه من أشد الصور التي كانت تأتي للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا قالت عائشة، قالت: وإنه ليأتيه في اليوم شديد البرد عفوا فينفصم عنه، أي ينفصل عنه، وإنه ليتفصد، وإن جبينه ليتفصد عرقا، أي يعرق النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم شديد البرد. لأن هذه الصورة الرابعة هي من أشد ما يكون. ما معنى صلصلة الجرس؟ جرس الفانوس، واضح، والناس يعلقونه في البقر وغير ذلك. هذا الفانوس هو الصوت الذي كان يسمعه النبي صلى الله عليه وسلم، ليس الصوت الذي كان يسمعه من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، لا، الصوت الذي كان يسمعه الصحابة إذا نزل عليه الوحي بهذه الطريقة هو كدوي النحل. قال عمر: وكنت عنده وأسمع كدوي النحل. شفت النحل كيف يظن؟ هذا الذي يسمعه الخارج، وفي لفظ كأزيز النحل. الذي كان يسمعه النبي صلى الله عليه وسلم من الداخل هو كصلصلة الجرس، كصلصلة أي كصوت الجرس. ما معنى هذا؟ هذا يشكل أحيانا أن تتصوره. تصوره أن تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الحالة لا يسمع كلاما كما يأتيه جبريل يخاطبه به، لا، إنما يسمع هذا الصوت الذي له طنين وأنت لا تميزه، هذا الذي يسمعه. فإذا ذهب جبريل عليه السلام يقوم النبي صلى الله عليه وسلم وإذا به قد وعى ما أراد الله أن يوحي إليه. سنقرئك فلا تنسى، فلا ينساها النبي صلى الله عليه وسلم فيما بعد، واضح؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يسمع من الداخل هذا الصوت. ثم هذا الصوت يا إخوة واضح أنه طريقة الوحي هكذا، ولهذا جاء في الحديث الصحيح في البخاري وغيره وله روايات كثيرة في السنن أن الله إذا تكلم بالوحي إلى جبريل سمع الملائكة صوتا كصلصلة كسلسلة على صفوان، صفوان هو الحجر الأملس كاسح، والسلسلة إذا جررتها عليه يشبه صوتها الفانوس. فالظاهر أن هذا الصوت يقدم للوحي في السماء وفي الأرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب المثالين بنفس الصوت. واضح يا إخوة؟ فهمتم ما معنى صلصلة الجرس؟ فهو صوت لا يسمعه الصحابة، هو الذي يسمعه، وهذا من أشد ما يكون على النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يجد منه شدة، لأنه يعني جبريل يأتي ويوحي إليه بهذه الطريقة فيجد النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الشدة. فإذا ذهب جبريل يعني سري عنه وتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي. الصورة الخامسة أن يأتيه جبريل على صورته الحقيقية، وهذه وقعت في أول البعثة ووقعت ليلة المعراج. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، ورآه في مكة في أول البعثة، هاتان المرتان هما اللذان رأى فيهم النبي صلى الله عليه وسلم جبريل على صورته الحقيقية 600 جناح سد الأفق، وفي رواية كان على كرسي، وهو شيء مهول. يعني أنت تتخيل 600 جناح كيف تركب؟ لا يمكن أن تتخيلها. ولهذا بعض أهل العلم قال: أنت خليك من 600 جناح، 3 أجنحة، فهو جناحين نراه فيه، جناحين، طيب جعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع في الفقر، طيب 3 أجنحة أنت تتخيلها؟ لا يمكن أن تتخيلها. فكيف ستتخيل الخالق سبحانه وتعالى مع إيماننا بأسمائه وصفاته على حقيقتها سبحانه وتعالى؟ الصورة السادسة هي ما أوحاه الله لعبده فوق السماوات ليلة المعراج من فرض الصلاة وغيرها، وهذا في الحقيقة داخل في الصورة السابعة، وهي أن يكلم الله جل وعلا عبده صلى الله عليه وسلم بغير واسطة. الله تعالى كلم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج بلا واسطة، واضح؟ كلمه وبلغه هذا الأمر وهو أن فرض عليه الصلاة. فهذه صورة الوحي، وقيل غير هذا لكن على هذا تدور. أختم بقول الله جل وعلا في الشورى: جمعت كل هذه الأنواع تقريبا. قال تعالى: ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، واضح؟ وحيا هنا يدخل فيه الإلهام ويدخل فيه النفخ في الروع، النفث في الروع وغير ذلك. الثاني: أو من وراء حجاب كما وقع ليلة المعراج. والثالث: أن يرسل رسولا، وهو الغالب أن يرسل جبريل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نكمل في الدرس المقبل بإذن الله تعالى بعض ما يتعلق بالوحي، ونتم السيرة ليس في الأسبوع المقبل، الذي بعده، الأسبوع المقبل بإذن الله تعالى نستأنف كتاب السير إلى الله والدار الآخرة. وأذكر الإخوة الذين لم يكونوا معنا، درس السيرة كل أسبوعين، والأسبوع الذي بعده كل مرة كتاب. نحن الآن في السير إلى الله، إذا أتممناه سنشرح بعده بإذن الله تعالى عقيدة أهل السنة للمزني تلميذ الشافعي رحمه الله تعالى. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.